الرئيات. نجيب النظارة. أجي معنا طالب علم صغير الله يهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنشرع الليلة إن شاء الله تعالى في قراءة رسالة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وقد أحسن عندما اختصر كلام العلماء على الرافضة، اختصرها في رسالة صغيرة ليسهل تناولها عند عامة الناس. وهذه طريقة العلماء، أنهم يؤلفون المختصرات ويقربون ألفاظها ويوضحون ألفاظها ليستفيد منها عامة الناس، والشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى عالم جليل قيضه الله سبحانه وتعالى لتجديد الدين والدعوة إلى توحيد الرسل، التوحيد الذي دعت إليه الرسل. أخرجه الله عز وجل وهيأه الله في أرض نجد والحجاز في فترة، على حين فترة من العلم، ومع انتشار الوثنية وعبادة الأحجار والأشجار والأضرحة، فجاء هذا الشيخ المجدد رحمه الله فدعا بجد وإخلاص لرد الناس إلى الدين الصحيح، الدين الصافي، وهو مجدد ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. الحديث كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وله مؤلفات نفع الله بها نفعا عظيما، وتمتاز مؤلفاته بالسهولة والاختصار والتركيز على المواضيع المطلوبة من جهة التوحيد والتحذير من الشرك وأنواعه، ومن جهة أنه لا يحب أن يحشو رسائله بكثرة الكلام، إنما يقتصر على الآيات والأحاديث. وألف العلماء في سيرته ومناقبه وما حصلت له من ابتلاءات وامتحانات. وقد جعلنا ذات ليلة محاضرة كاملة على أو في سيرة الشيخ محمد رحمه الله في هذا المكان ومن هذا الكرسي. فالشيخ محمد الحمد لله ألف العلماء بالدفاع عنه، ولا يبغض الشيخ ويحقد عليه إلا أهل عبادة الأضرحة، سواء كانوا من الشيعة الروافض أو كانوا من المتصوفة. كل شخص عنده افتتان بعبادة القبور والتعلق بالموتى ففي نفسه بغض لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لأنه دعا على غير الشيء المألوف عند الناس. فلذلك شيء طبيعي أن تجد من ينفر عن دعوة الشيخ في وسائل الإعلام في القنوات أو في الصحف. فيجب على العاقل أنه لا يسمع لهذه التنفيرات، وأنه يدرس حياة الشيخ ويتأكد من هذه الافتراءات التي قيلت فيه. كلها تشغيبات على الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ شرع في الكلام على الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، ولا شك أن الله عز وجل عندما جعلنا من أهل السنة لها نعمة عظيمة، حتى قال بعض التابعين: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، نعمة السنة أم نعمة الإسلام؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة. قال: الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، والصلاة والسلام على عبده الذي أكمل علينا به المنة، وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباع آثارهم أقوى جنة. يعني من أقوى الأسباب التي يتقي بها الإنسان العذاب والضلال ونحو ذلك. أما بعد، فهذا مختصر مفيد للشيخ محمد عبد الوهاب، تغمده الله بالرحمة والرضوان، في بعض قبائح الرافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرحمن، واتبعوا في غالب أمورهم خطوات الشيطان، فضلوا وأضلوا عن كثير من موجبات الإيمان بالله، موجبات الإيمان بالله، وسعوا في البلاد بالفساد والطغيان، يتولون أهل النيران، يعني يتولون أهل الضلال أهل الكفر. ولا غرابة، فالرافضة يميلون دائما إلى أعداء الإسلام ويعملون لحساب أعداء الإسلام، يحبونهم يتولونهم ويخدمونهم في المجتمعات الإسلامية. فتجد الروافض أعظم حقدهم وضررهم على المسلمين فقط، لا تجد من الروافض أي أذى الكفار، لا يؤذون اليهود ولا النصارى ولا سائر الكفار من الوثنيين، إنما ضررهم وأذاهم على المسلمين على المجتمعات الإسلامية. والذي ينظر في تاريخ المسلمين يجد من هذا صورا كثيرة، ذكرها العلماء في كتب التاريخ كالحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها أيضا شيخ الإسلام تيمية تلميذ العلامة ابن القيم في كلام مفرق لهم في كتبهم. فآثار الرافضة على المجتمعات الإسلامية آثار عظيمة جدا، وهذا جزء من آثار البدع على المجتمعات. البدع لا تأتي إلا بالشر والفرقة والتكفير والتضليل والقتال، كل هذه إنما هي فروع من البدع، فروع من أضرار البدع. فالرافضة حبهم وموالاتهم لأعداء الإسلام معلومة ومعروفة، وبغضهم لأهل السنة، بل بغضهم لخيار الأمة من الصحابة والتابعين، من الصحابة من المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان، بغضهم وتكفيرهم لهم هذا شيء معلوم قد سطره أئمتنا في كتب العقائد. فلذلك هذا المقصود بقول المقدم، هذا تلميذ للشيخ محمد عبد الوهاب يقدم شيخه ويقدم كتابه ورسالة شيخه، يقول: يتولون أهل النيران، أي يتولون الكفار، ويعادون أصحاب الجنان، أي يعادون أولياء الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنات، أهل الجنة الذين هم الصحابة والتابعون الذين تبعوهم بإحسان. الرافضة يعادون هؤلاء. نسأل الله العفو عن الافتتان من قبائحهم. ثم قال: مطلب الوصية بالخلافة. إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة الواعظين، والمعلق هنا يقول روضة الواعظين ليس للمعلم، ولعله سهو من الناسخ، وإنما هو لشيخ عند الرافضة، مشايخ الرافضة، يقال له محمد ابن الفتال النيسابوري، وهذا سبق قلم أو لعله سهو. إن مفيدهم ابن المعلم قال في كتابه روضة الواعظين: إن الله أنزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد توجهه إلى المدينة، يعني بعد الهجرة، بعد خروجه من الحج إلى رجوعه إلى المدينة، قال بعد توجهي إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال يا محمد إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك انصب عليا للإمامة ونبه أمتك على خلافته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي يا جبريل إن الله بغض أصحابي لعلي، يعني أن علي مبغوض عند أصحابي، إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري فاستعف لي من ربي، يعني اطلب لي منه العفو، يعني أني لا أبلغ هذا. انظروا إلى الكذب، الشيخ سيعلق على هذا الكذبة، هذه أحاديث الرافضة، كذب مكشوف ومفضوح، وسيأتي الكلام على استدلالات الرافضة في خلافة علي. فاستعفي لي من ربي. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزله الله تعالى مرة أخرى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قال أولا. فاستعفى النبي عليه الصلاة والسلام كما في المرة الأولى، ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فجمع أصحابه، أي النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصحابه وقال يا أيها الناس إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاده. هذه إحدى حجج الرافضة الاثني عشرية في احتجاجهم بخلافة علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مقدما على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان، وأن هؤلاء الثلاثة غصبوا منه الخلافة غصبا. ما هي أدلتهم؟ أدلتهم يمكن أن نجملها إلى قسمين، أو نجملها إلى نوعين. النوع الأول أدلة صحيحة ولكنهم أولوها تأويلا فاسدا، نزلوها تنزيلا خاطئا فاسدا. النوع الثاني أدلة واهية ذات أسانيد ضعيفة جدا، حتى لا يقال أنها تصلح الشواهد، بل ضعيفة جدا، فيها كذابين، فيها متهمين، وفيها أنواع من الضعف الشديد. فأدلتهم على هذه، يعني خلاصتها على هذين القسمين، صحيحها بعيد جدا مما فهموه، وصحيحها غير صريح، وصريحها ضعيف جدا غير صحيح. فالشيخ رحمه الله تعرض لبعض الأدلة، منها هذا الدليل، والشيخ علق عليه فقال فانظر أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة، لن تجد أكذب من الرافضة، أكذب الناس يكذبون ويعرفون أنهم يكذبون ويتقربون إلى الله بالكذب، وعندهم التقية أو التقية، هذه أحد الأسس التي يسير عليها دين الرافضة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية معنى كلامه في منهاج السنة والتقية هي النفاق، يقول الشخص منهم شيئا غير ما يبطنه، يظهر شيئا غير الذي يبطنه، فيعطي كلاما جميلا ويوافق ويوالي ونحو ذلك، وحقيقته أنه ما قال هذا إلا لأنه مستضعف، لو كان قويا لبطش بك. فهم من أكذب الناس، بل أكذب الناس على الإطلاق، ولم يمر على تاريخ المسلمين أكذب منهم ولا أخبث منهم عقائد وأخلاق، أخبث الناس عقائد وأخبث الناس أخلاقا هم الرافضة الاثني عشرية، وكل أهل البدع بجانبهم يعني شيء قليل من من ضلال الرافضة. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعقد مقارنة بين الخوارج والروافض، والخوارج قد جاءت فيهم نصوص أغلظ فيهم النبي عليه الصلاة والسلام القول، وقال شر قتلة تحت أديم السماء من كلاب أهل النار إلى غير ذلك من النصوص الواضحة. ومع هذا يقول علماء الخوارج من حيث اللسان أصدق من الرافضة بكثير، لأن هؤلاء يكذبون ويتقربون إلى الله بالكذب، وهؤلاء يعتبرون الكذب معصية معصية. ولا خير في الخوارج، لا يقال إننا نمدحهم ونثني عليهم، لا خير فيهم، لكن إذا كان لا خير في الخوارج فالروافض أخبث وأسوأ. فيقال فقال رحمه الله: فانظر أيها المؤمن إلى حديث هؤلاء الكذبة الذي يدل على اختلاقه، أي أنه حديث مكذوب مختلق موضوع، أي مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا يدل على اختلاقه؟ ركاكة ألفاظه، ألفاظ ركيكة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، وأعطاه الله عز وجل من اليقين وقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى ما يجعله يبلغ لا يكتم شيئا أبدا. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كتم شيئا مما أنزله الله فقد كذب. فقد بلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يحيي أوامر الله، وأول من يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فهذه ألفاظ تدل على الكذب، أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يعفيه من هذا الأمر. ما قد حصل هذا، ما قد حصل هذا. ولذلك قال: الذي يدل على اختلاقه ركاكة ألفاظه وبطلان أغراضه. مقصد هذا الحديث ألا تفضيل علي على أبي بكر عمر وعثمان، وأنه كان الحق الأولى، ولا شك أن هذه مقاصد فاسدة. ولا يصح منه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه الجملة صحيحة، والجملة هذه فقط، هذا على رأي المؤلف، وإلا فهناك من العلماء من ضعف هذه اللفظة أيضا كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ونقل عن البخاري وإبراهيم الحربي أنها ضعيفة، وضعفها جماعة أيضا، ضعفها ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، وضعف الحافظ في الإصابة. فبعض العلماء يرونها أنها ضعيفة، يرون أن هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه يرون أنه ضعيف، وذهب جماعة من العلماء إلى تصحيحه. قالوا قد جاء هذا الحديث من طرق، ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وغفر الله له، وهكذا شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله وغفر الله له أيضا، رحم الله الجميع، حسنوا هذا الحديث من بعض طرقه وعلى فرض صحته، فليس فيه دلالة على أنه أولى بالخلافة من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. ومن اعتقد منهم صحة هذا، أي هذا الحديث، فقد هلك، أي أنه استوجب نفسه عقاب الله سبحانه وتعالى، استوجب نفسه عقاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك تطعن وتسيء الأدب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف تعتقد هذا، أن هذا صحيح، أن الرسول ممكن أن يقول: يا رب أنا أعتذر، لا أبلغ، لا أستطيع أن أبلغ هذا، أصحابي يكرهون علي؟ ما يمكن أن يقوله أحد، يعني فيه إيمان تام ويقين تام بالله سبحانه وتعالى، فكيف يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم؟ ومن اعتقد منهم صحة هذا فقد هلك، إذ فيه اتهام المعصوم قطعا من المخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء، وهو نقص، ونقص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر، وأن الله تعالى اختار لصحبته من يبغض، أو من يبغض أجل أهل بيته، أجل أهل البيت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام، هو علي. هيل أهل البيت، هو من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه، هيل أهل البيت. كيف يعني أصحاب رسول الله يبغضون أهل البيت؟ بالعكس، كانوا يحبونهم وكانوا يتولونهم وكانوا بينهم كان محبة وإجلال وتعظيم، وكان بينهم تزاور، وكان بينهم تزاوج ومصاهرة، كان هذا كله بينهم. وكل هذا العداء الذي يصطنعه الرافضة ما بين الصحابة وأهل البيت إنما هو عداء يعني مصنوع أو مكذوب، يريدون أن يزرعوا العداوة بين، أو يريدون أن يوهموا الناس أن هناك عداوة بين الصحابة وبين أهل البيت، وليس هناك عداوة. والذي يقرأ في التاريخ يجد أن بينهم تصاهرا، بينهم مصاهرة، وبينهم بيع وشراء، وبينهم جهاد، اشتراك في الجهاد في سبيل الله، وبينهم المحبة والزيارات، بل ربما رحل الواحد منهم من مكان بعيد يسافر ليلقى شخصا من أهل البيت، أو واحد من أهل البيت يلقى شخصا آخر، بينهم هذه المحبة. وهذا كله مكذوب، كذبه الرافضة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي ذلك ازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لما مدح الله به رسوله وأصحابه من أجل المدح. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف الله يقول إن الصحابة متراحمون فيما بينهم، والرافضة يقولون إن الصحابة يبغضون عليا؟ كلام الله أحق وكلام الله أصدق. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. واعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر كفر، أي إذا كان الله عز وجل يذكر أن الصحابة متراحمون فيما بينهم سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت كلهم متراحمون، ثم أنت تعتقد أن أصحاب الرسول جملة كانوا يبغضون عليا، اعتقاد على غير القرآن، على غير ما أخبر به القرآن، أن هذا كفر، أن اعتقاد ما يخالف كتاب الله والحديث المتواتر، أي وما اعتقاد ما يخالف الحديث المتواتر يعتبر كفرا. وأنه صلى الله عليه وسلم خاف إضرار الناس، وقد قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، قبل ذلك كما هو معلوم بديهة واعتقاد عدم بديهة، يعني معلوم بدون أن تحتاج إلى تكلف البرهان ونحو ذلك، كما هو معلوم بديهة واعتقاد عدم توكله على ربه فيها فيما وعده نقص، ونقصه كفر، وإن فيها كذبا على الله تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وفيها أيضا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن استحل ذلك فقد كفر، ومن يستحل ذلك فقد تفسق، أي فسق. وليس في قوله من كنت مولاه أن النص على خلافته متصلة، ولو كان نصا يعني واضحا وظاهرا نصا يعني لا يحتمل غيره لدعاها علي، أي لقال: يا جماعة أنا عندي نص أنني الخليفة. لكن هذا الحديث ليس نصا، لو كان نصا ادعاها علي رضي الله عنه لأنه أعلم بالمراد، ودعوى ادعائها باطل ضرورة، يعني كونك تقول إن علي قد ادعاها، هذه الدعوة أو هذا الزعم باطل لأنه لم يحصل، لم يدعه علي، كتب التاريخ شاهدة، كتب الشيعة وكتب أهل السنة متفقون على أن علي لم ينازع صحابة، ودعوى ادعائها باطل ضرورة، ودعوى علمه يكون نصا على خلافته، وترك ادعائها تقية أبطل من أن يبطل، يعني كونه لم يدعي معلوم لأن التاريخ يشهد بهذا. وكون مثلا إذا قال الروافض أنه علم أن هذا النص معه ويشهد له بخلافته ولكنه سكت تقية أيضا. هذا أبطل من أن يبطل. لماذا؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه شجاع ويأخذ بالحق ولا يمكن أن يتهاون بالنصوص. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على خلافته فلا يمكن أن يفرط، لا يمكن أن يفرط في خلافته. الرافض يقولون علي أشجع من عثمان، الرافض يقولون علي أشجع من عثمان. طيب، إذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله قد ألبسك ثوبا فلا تقلع، وصبر على الخلافة وتحملها وقتل مظلوما. طيب، وعلي رضي الله تعالى عنه يسكت ويترك هذا؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. هذا مقصود الشيخ، يعني كونكم تقولون أنه عرف النص وكان يريد أن يدعي لكنه لم يستطع وسكت تقية، هذا قول باطل فاسد. يقول شيخ ما أقبح ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن والخور والضعف في الدين مع أنه من أشجع الناس وأقواهم. هذا كلام مع أنه كلام، هذا كلام يعني واضح للمؤلف. ثم بعد ذلك يا إخواني، خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثبتت بالإجماع، أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية، منهم قبل شيخ الإسلام تيمية أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الإمامة، شيخ الإسلام تيمية من منهاج السنة، النووي في شرح مسلم، ابن كثير في البداية والنهاية، وأبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، كلهم ينقلون الإجماع على أن الصحابة أجمعوا، أو ينقلون أن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر. وهذا الإجماع حق، إجماع صحيح، لا يمكن لأحد أن يخرقه ويقول هو إجماع غير صحيح. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا موجودين في قصة السقيفة، سقيفة بني ساعدة، عندما ذهب عمر أبو بكر وعمر إلى سقيفة ليزوروا الأنصار ويتحدثوا عن أمر الخلافة، وأراد الصحابة أن يبدأوا بالخلافة ليستتب الأمر حتى تجتمع الكلمة، وقدموا هذا على كثير من الأمور. ولما ذهبوا إلى هناك كان في السقيفة وجهاء الصحابة، وجهاؤهم كبراءهم، وهذا وحده يكفي أن العلماء يحكون الإجماع، لأنه قد يأتي إنسان ويقول كيف تقولون الإجماع ولم يكن جميع الصحابة موجودين تحت السقيفة أو في السقيفة، من أين لكم الإجماع؟ نقول البيعة يشترط فيها وجود أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد الذين يربطون والذين يحلون، يربط الشيء ويحله، أهل الحل والعقد، فهم الذين يولون شخصا على الخلافة، الكبراء الوجهاء أهل الاختصاص الذين يكون وجهاء البلد. ووجهاء الصحابة وكبراءهم كانوا موجودين تحت السقيفة، وحصلت بينهم مناقشات والمناظرة معلومة، كان الجميع يستظل تحت ظل الكتاب والسنة رضي الله تعالى عنه. ولم يكن بينهم لم يطرأ على واحد منهم أنه يقول إن الخلافة في أهل البيت أبدا، أجمعوا على أنهم لا، يعني يمكن أن يقال إن الإجماع حصل على ترك هذا الأمر، ما فكر واحد في أن يقول إن أهل البيت أحق الناس برسول الله في الخلافة، أهل البيت أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أحد منهم هذا، وإنما كان النقاش بينهم هل الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأنصار لأنهم أهل البلد أو المهاجرون؟ فقال بعض كبراء الأنصار قال منا أمير ومنكم أمير لأنهم هم أهل البلد وهؤلاء هم المهاجرون. فقطعوا هذه المسألة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم أبو بكر الحديث فاستسلم الجميع. قال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، يعني إذا أراد المسلمون أن ينصبوا ابتداء الخليفة العام يجب أن يكون من قريش ابتداء. فلما سمعوا هذا الحديث استسلم الجميع، فبقي النقاش الآن بينهم في من يتولاها من المهاجرين. فقام أبو بكر وقدم أبا عبيدة وقدم عمر وقال اختاروا أحد هذين الرجلين. فقال علي رضي الله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله لأن أقدم فتضرب عنقي في غير إثم أهون عندي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. ما يمكن أن أتقدم على أبي بكر، أبو بكر أفضل مني، هذا معنى كلامه، أبو بكر أفضل مني. فقال عمر ولكني أرى أنك أنت أحق بهذه الخلافة، بايعوه أيها الناس. فقدم الناس وبايعوه وسكت أبو بكر عن الرضا أنه راضي بهذا. فانعقدت الخلافة، انعقدت الخلافة، فمن هنا استحق الأمر أن يقال عنه إنه بالإجماع، لأن هؤلاء كبراء القوم كانوا يمثلون عامة الناس، وفعلا انعقد الإجماع على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهل ثبتت خلافة أبي بكر بالنص؟ فيه خلاف بين العلماء، هما على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد. فقال بعض العلماء ثبتت خلافة أبي بكر بالنص، وقال آخرون لا، لم تثبت خلافة أبي بكر بالنص، إنما ثبتت بالاختيار، اختاره الصحابة واتفقوا عليه. كلهم متفقون على أن الإجماع حاصل، النقاش فقط في ماذا؟ هل مع الإجماع نص أو إجماع فقط؟ ما اختلفوا في قضية الإجماع، متفقون كلهم على أن الإجماع ثابت ثابت، لكن هل عندهم أيضا هل فيه نص؟ فقال بعض العلماء ثبتت خلافته بالنص، وقال آخرون ثبتت خلافته بالاختيار. والذين قالوا بالنص منهم من قال بالنص الجلي ومنهم من قال بالنص الخفي، والصحيح والله تعالى أعلم فوق كل ذي علم عليم أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص، لكنه ليس نصا جليا واضحا، ولكنها إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الإشارات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فإذا رضي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر إماما في أمر الدين فهذا رضا يشتمل على الرضا لهم بالإمامة في أمر الدنيا. فقال علي رضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله لديننا، رضينا لدنيانا أي الخلافة ما رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام لديننا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته امرأة ووعدها عليه الصلاة والسلام أنها تأتي مرة أخرى، فقالت يا رسول الله إن جئتك ولم أجدك آتي من؟ قال عليه الصلاة والسلام تأتينا أبا بكر أو فأتي أبا بكر. وهذا فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد أبا بكر من بعده. ففي الحقيقة ليست نصا، ليس نصا واضحا، يعني لم يقل أبو بكر خليفة من بعدي، إنما كانت إشارات. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب كتابا في آخر حياته ولكن رأى أن الأمر أوضح وأظهر فقال فترك الكتابة وقال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم تولية الأقارب أقارب الرسول لم يخطر على بال واحد، وكون الرافضة يدعون نحن نطالبهم بالدليل اعطونا الأدلة على ذلك. وبالمناسبة لم تكن أو لم يكن يعرف تولية القرابة بعد الخليفة لم يكن يعرف من قبل إلا كما يقول شيخ الإسلام تيمية من هذه السنة لم يكن يعرف إلا عند رؤساء العرب في الجاهلية. إذا مات الشيخ القبيلة أو كبيرها يتولى المشيخة بعده من أقرب أقرباؤه، لا تخرج المشيخة من نفس البيت، أو يتولى الأقارب الملك. أين هذا؟ في دين الفرس في المجوسية، إذا مات الملك تولى أبناؤه وأقاربه، أما في الإسلام فلم يكن يعرف هذا. وكون ندخل هذا الشيء أنه كان موجودا يحتاج إلى إثبات واضح وأدلة واضحة، وليس مع الرافضة دليل واضح على هذا. فبدليل يا إخواني أن الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة وليس ملكا، والخلافة يختلف عن الملك، خلافة تختلف عن الملك، الخلافة يتولى فيها الأمر الأصلح للمسلمين، والملك يتولى فيها الملك من أقرب الناس للملك الذي مات، هذا الفرق بينهما. ولذلك يسمي العلماء ما فعله معاوية رضي الله تعالى عنه يسميه ملكا، فمعاوية ملك، لكن هل هذا الملك يقدح فيه ويخدش في فضله؟ الجواب لا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الملك لا يقدح في معاوية كما أنه لم يقدح في سليمان عليه الصلاة والسلام، كما أن الملك لم يقدح في سليمان عليه الصلاة والسلام. فمعاوية كان ملكا وأوصى بالملك لمن بعده ليزيد، ولكنه رضي الله تعالى عنه كان فاضلا من فضلاء هذه الأمة، بل هو خير الملوك، خير الملوك في الإسلام هو معاوية. وقال بعض التابعين وبعض الصحابة في فضله أشياء كثيرة جدا، من فضله وحكمته وحنكته وعدله رضي الله تعالى عنه. وإنما أوصى بالملك ليزيد حتى يقطع الخلاف، هذا اجتهاده رضي الله تعالى عنه اجتهاده، وأوصى بالخلافة ليزيد ليقطع الخلاف، لأنه يعلم أن الأمة تختلف بعد موت أمرائها وحكامها وملوكها يختلفون، فأراد أن يقطع الخلاف وأوصى بالملك من بعده لابنه يزيد، وفعلا حصل هذا، وكان في حياته يشار إليه على أنه الذي هو الملك بعد أبيه. نعم. فكونهم الرافضة يقولون بأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن طالب هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول أوصى له بالخلافة، عندهم نوعان من الأدلة. الأدلة الأولى أدلة صحيحة، لكن ليس فيها دلالة على ما ذكروه، ليس فيها دلالة على ما ذكروه. فمثلا يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من غزوة تبوك لمواجهة الروم ولم يحصل أنه واجه الروم عليه الصلاة والسلام، رجع بدون غزو، لما رجع اشتكى علي فقال يا رسول الله وضعتني ها هنا والمنافقون قالوا كذا وقالوا كذا. فقال وهو يطيب نفس علي رضي الله تعالى عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فأصحاب الفهم القبيح الروافض استدلوا بهذا الدليل على إمامة علي من بعده وليس فيه دليل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لعلي: أنا عندما خرجت من الغزو استخلفتك على المدينة كما استخلف موسى أخاه هارون على قومه لما ذهب لميقات ربه. فالمسألة استخلاف في الحياة، ليس المقصود بعد الموت، ليس المقصود بعد الموت. لماذا؟ لأن هارون مات قبل موسى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قطعا ما أراد أنت بعدي خليفة كما كان هارون خليفة بعد موسى، لأن هارون مات في حياة موسى. فإذا ليس فيه دليل على هذا، وليس فيه أنت مني بمنزلة هارون موسى أي نبي بجانب نبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نبه على هذا الفهم، ولم ينبه على الفهم الثاني لأن وضوحه وظهوره أغنى عن التوضيح. فإذا ما المقصود أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ المقصود من ذلك استخلفتك على قومي لثقتي بك ومعرفتي بشجاعتك وكفاءتك، استخلفتك على قومي كما استخلف موسى أخاه هارون، هذا المقصود. فليس فيه دليل، ليس فيه دليل على خلافة علي، وحاش الصحابة أن يتركوا هذا النص إن كان يعني الأمر كما يقول الرافض، حاشا أن يتركوا الصحابة أن يترك الصحابة هذا النص ويتجاوزوه. ويستدلون أيضا مثل حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، وقد بينا أولا أن بعض العلماء يضعفه، ثانيا على فرض صحة الحديث يقال الحديث فيه فضل علي رضي الله تعالى عنه، ويحكى في سبب الحديث في سبب ورود الحديث أن بعض أصحاب علي خرجوا معه إلى اليمن، فحصل بينهم بين علي شيء، فلما رجعوا اشتكوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم مكانة علي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقال إن أيضا من سبب ورود الحديث إن حصل إن بعض الصحابة حصل بينه وبين علي شيء من المناقشة والمناظرة، فقال: أنا لست مولاك، أو أنت لست مولاي، وإنما مولاي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع علي هذا الأمر إلى رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. أراد هذا فقط. وهذا الكلام ذكره العلماء، ذكره البيهقي في كتاب الاعتقاد، ذكره شيخ الإسلام تيمية غير واحد أجابه، وذكره أبو نعيم الأصبهاني في الإمامة، ذكره جماعة من العلماء وفسروه بالروايات وشرحوه وفصلوه بالروايات. فأهل السنة يعتمدون في الردود على الكتاب والسنة وعلى طريقة أهل الحديث. والحديث هذا يمكن أن يقال للروافض إن هذا الحديث فيه فضل علي ردا على النواصب والخوارج، ليس ردا على أهل السنة، لأن أهل السنة يحبون عليا ويجلونه ويرون أنه من أفضل الصحابة، من فضلاء الصحابة. فالحديث ليس فيه دليل على خلافته، إنما فيه رد على المبغضين لعلي. من الذي يبغض علي؟ الخوارج الذين يكفرونه، والنواصب الذين يبغضونه ويبغضون سائر أهل البيت. النواصب هم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت علي وغيره، خوارج يكفرون عليا فقط، ومن قاتل معه ومن قاتل مع علي. فالحديث رد عليه. ويقال إن كان هذا الحديث فيه فضل علي فعندنا من الأدلة أكثر وأعظم ما يدل على فضل أبي بكر وفضل عمر وفضل عثمان. إذا كان هذا دليل لخلافة علي فالأدلة الأخرى تدل على خلافة من غيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن العلماء أجابوا عن هذا. وأيضا من ضمن أدلتهم على الخلافة أنهم قالوا إن علي رضي الله تعالى عنه قد استخلف إن علي رضي الله تعالى عنه قد استخلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام على المدينة، فدل على أهليته للخلافة من بعده. أجاب العلماء علماء أهل السنة قالوا قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استخلف ابن أم مكتوم، واستخلف عليه الصلاة والسلام غير ابن أم مكتوم من الصحابة، استخلف عتاب بن أسيد على مكة، واستخلف صحابي من الصحابة غير ابن مكتوم أيضا. ومن ضمن أدلتهم على خلافة علي القسم الثاني ما هو؟ الأدلة الضعيفة، والتي منها هذا الدليل الذي ذكره المؤلف. إيش التعليق عليه؟ يقال إنه حديث ضعيف جدا، حديث مكذوب، ولم يصح منه إلا هذه الجملة. طيب يؤذن المؤذن ونواصل إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قال المؤلف رحمه الله مطلب إنكار خلافة الخلفاء، ومنها إنكارهم صحة خلافة الصديق وإنكارها يستلزم تفسيق من بايعه واعتقد خلافته حقا. إنكار صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يستلزم أن تفسق الصحابة، لأن الصحابة هم الذين بايعوه، فإذا الصحابة على هذا القول الفاسد الصحابة معناهم أنهم فساق، لأنهم رضوا أن يبايعوا شخصا ليس بأهل، وكتموا أو حرموا المستحق بالخلافة، لا شك أن هذا قول فاسد. قال: واعتقاد تفسيقهم يخالف قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذ أي خير في أمة يخالف أصحاب نبيها إياه ويظلمون أهل بيته بغصب أجل المناصب ويؤذونه بإيذائهم ويعتقد جمهورها الباطل حقا؟ سبحانك، هذا افتراء عظيم. هذا كلام الشيخ. ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله فقد كفر، والأحاديث الواردة بصحة خلافة الصديق وبإجماع الصحابة وجمهور الأمة على الحق أكثر من أن تحصر، إجماع الصحابة. وأما ما بعد الصحابة فيقول الجمهور، أي هناك من الرافضة من يخالف في هذا، وإن كان في الحقيقة الرافضة خلافهم غير معتبر، ولكن هو يريد أن يقول أن جمهور الأمة أغلب الأمة على هذا. أما بالنسبة في عصر أبي بكر فقد انعقد الإجماع لا مخالف، إذ لو خالف أحد لنقل. ومن نسب جمهور أصحابه الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وازدراؤه كفر. ما أضيع صنيع قوم يعتقدون في جمهور النبي صلى الله عليه وسلم فسقا، يعني جمهور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الفسق والعصيان والطغيان، مع أن بديهة العقل تدل على أن الله تعالى لا يختار لصحبة صفيه ونصرة دينه إلا الأصفياء من خلقه، والنقل المتواتر يؤيد ذلك. فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنصار دينه إلا بخير، لكن الله أشقاهم فخذلهم بالتكلم في أنصار الدين، أي أن الذي يتكلم في الصحابة شقي. وما ذكره المؤلف صحيح: كل ميسر لما خلق له. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله استخلف علينا. قال: إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر. رواه الدارقطني. إسناده ضعيف جدا، فيه موسى بن مطير، وقد كذبه جماعة، كذبه بعضهم وقال آخرون أنه متروك، فيقال في حقه ضعيف جدا ما دام أن في سنده متروكا أو متهم بالكذب أو كذاب، فيقال ضعيف جدا، حيث ضعيف جدا. معلق يقول ضعيف، وهذا لا يكفي أن يقال ضعيف، لابد أن يقال ضعيف جدا. ثم ساق المؤلف هنا بعض الأحاديث الدالة على خلافة أبي بكر، وبعضها أكثرها صحيح، وبعضها قد يكون في إسناده شيء، لكن العلماء في الحقيقة يريدون بعض الأحاديث في هذا الباب، وقد يتساهلون فيها لأن الأصل صحيح، الأصل ثابت، وقد يريدون أن يجمعون بعض الأحاديث لا يميزون، لأن هذا شيء ثابت بالنصوص المستفيضة وبالإجماع، فلعلهم يتساهلون في هذا.